العارفين. مر معنا ما يتعلق بقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بتوحيده، ثم تتمة البيت وقد خلى الدين عن التوحيد. وصلنا إلى الصفحة 92. وبينا فيها أن علم التوحيد مما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه، وهذا ما يسمى بالإلهيات، كما يتعلق بذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفاتهم وأحوالهم، وهذا ما يسمى بالنبويات، ويتعلق بالمغيبات التي كلف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغنا إياها، وهذا ما يسمى بالسمعيات. فالتوحيد إنما هو دراسة للإلهيات والنبويات والسمعيات. ومر معنا نحن يوم الجمعة حديث عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يقول فيه: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان عليه من عمل. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث هذا يشير إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات. لما قالوا أن الجنة حق والنار حق، هذا قمة السمعيات. قمة السمعيات أن هناك آخرة وأننا معروضون على الله تبارك وتعالى فيها، لذلك أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل، يعني سيحاسب. لكن بما أنه قد خرج من هذه الدار على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، يدخله الله تبارك وتعالى الجنة، بمعنى أن مآله في النهاية إلى الجنة، لأن الموحد إذا ما خرج على توحيد من هذه الدنيا ولو أدخله الله عز وجل النار كالأعمال الصالحة، فإن مآله إلى الجنة قطعا باتفاق الأمة خاطبة. الأمر الأول إلهيات، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحيث قال شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دل هذا على أنه ينبغي أن يشهد بمضمونه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد بمعنى رأى، شهد بمعنى حضر، شهد بمعنى علم، شهدنا بما علمنا، فمن شهد منه الشهر فليصم: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. هذه الشهادات كلها تأتي بمعنى حضر، بمعنى رأى، والشهادة بمعنى علم، إذا تعلقت الشهادة بمضمون جملته أو بجملته. إذا تعلقت الشهادة وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا تعلقت الشهادة بمضمون، وحيث تعلقت المضمون اقتضى ذلك أن يعتقد المضمون قلبا وأن يعبر عنه لسانا. اللسان بقوله أشهد، والقلب ينبغي أن يتوافق مع اللسان، وإلا كان شهادة منافقين. إذا جاءت المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بأي شيء كذبوا؟ هم لن يكذبوا في قولهم نشهد أنك رسول الله، كذبوا في هذه، هذا كلام صدق وحق، لكنهم كذبوا فيما زعموه من شهادة واطأ فيها القلب واللسان، مع أن القلب ما واطأ اللسان، وإنما تحركت ألسنتهم للشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. إذا جاءت المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم النبويات تمثلت في رسولين: محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وعموما من آمن بكل الأنبياء على وحدة مسلما، لو أنه آمن بكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النصارى آمنوا، افترض أنهم ما حرفوا وأنهم ظلوا على ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام من قضايا التوحيد، الحقائق الربانية التي بعث بها عيسى عليه السلام، ثم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده ما من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني سمع فيه ثم مات ولم يؤمن. سمع ينبغي أن يبلغ ثم مات ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل هنا الروعة في هذا أنه قال من هذه الأمة، أي أمة؟ قال البشرية، لأن البشرية كلها أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. أما أمة الإجابة هم المسلمون، بعث للبشرية قاطبة، فإذا البشرية قاطبة إنما هي أمته صلى الله عليه وسلم. من هذه الحجة، ومن هنا ما أحد يتكفل يوم القيامة بأن يسأل الله عز وجل ببدء الحساب إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحد العلماء يقول لماذا سمى الله عز وجل الحشر حشرا؟ لماذا سمى الحشر حشرا؟ ذلك حشر علينا يسير، إن نحن نحيي ونميت. لماذا سمى الحشر حشرا؟ قال لأن الحشر يعني أن يبعث الله تبارك وتعالى من في القبور من لدن آدم إلى آخر إنسان يخلقه الله تبارك وتعالى. قال مثال دبي، كم تتعاقب عليها من أشياء؟ زوج طالع وزوج نازل، أقصد طالع ونازل. يعني عندنا حجرتان في مستشفى دبي، خلينا نتكلم عن مستشفى، مستشفى راشد. في مستشفى راشد في مكانين، مكان قادمون إلى هذه الدنيا وهناك أناس يضعون في الثلاجة، يعني دخول وخروج دخول وخروج، هذه ليست في أيدينا، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ذلك أن الله تعالى أراد من إيجادنا الأبدية، نحن خلقنا للأبد. الله عز وجل أن يرى وجودنا الدنيوي هذا، الموت هو انقطاع هذه الدنيا ودخول في عالم البرزخ، سبق وجودنا موت ويعقب وجودنا هذا الآني المحصور بين موتين، سيعقبه موت ثم بعد ذلك يكون بعث. إذن هناك أفراد صالح وأفراد نازل إلى أن يبعث الله عز وجل من في القبور. كل من دفن سوف يخرج مرة واحدة، ما في تسلسل، مرة واحدة تعود في الأرض مثل جراد، كالجراد المنتشر كالفراش مرة واحدة. طبعا الأرض هي الأرض، والذي يكثر الخليها مرة واحدة. تصور أنت هذه الأرض وتعاقبت على الأجيال ثم كل هذه الأجيال جميعا مرة واحدة في زحام. إذا نعم، وإذا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل أن تتجمع في كنانة، مثل الكنانة يعني الجعبة التي يضع فيها السهام، وضع السهم مع السهم مع السهم وكلها مرة واحدة. الذي يدفع أهل المحشر إلى أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وسألوا من قبله، سألوا آدم عليه السلام وسألوا إبراهيم وسألوا الأنبياء، من أجل أن يسألوا الله عز وجل أن يبدأ بالكتاب ولو إلى النار، لأن الموقف نفسه العذاب، نفس الموقف. وطبعا لا يأمن هذا العذاب إلا من أظلهم الله عز وجل بظله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء المرسلين، فحيث الإنسان يؤمن بكل خلى محمد صلى الله عليه وسلم ما صح إيمانه، تكذيب بالجميع. ولعنى ثبتت نبوته بالأدلة القاطعة، لماذا أنت تنفر؟ ما يبقى للإنسان يثور إلا العصبية، كما مر معنا بحييد أخطر لما سأله أخو أبي ياسر أتفته؟ قال له أتفته، قال له ما في نفسك منه؟ قال له عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. وقد يحتار الإنسان حقيقة، وحيرته نابعة من صفائه ترى، لا من عساه، إنه كيف يعرفونه وينكرونه؟ يعرفونه وينكرونه؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من هنا علمنا أن نسأل الله عز وجل أن نرى الحق حقا، وأن يرزقنا الله عز وجل اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا، وليمن الله تبارك وتعالى اجتنابه. أما الرسول الآخر هو عيسى عليه السلام، أنت تتعجب فعلا لماذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يحشد سياق حديث واحد خاتمته الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل، يعني ولو كان مقصرا، ولو كان مقصرا في الأعمال. العقيدة هي الأصل، وإذا ثبت في عقيدة اقتضى فيها سلوكا صالحا، هذا ما في شك. لكن من قال بأن العقيدة عند كل الناس على قمة واحدة، على توهج واحد، على ظهور واحد، على فضائل؟ يختلف الناس فيما يتعلق بالعقيدة، واختلافهم تابع لأمور كثيرة، لعل منها عدم الاهتمام. قل أنا الحمد لله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأؤدي الصلاة وأصوم رمضان وإلى آخر ما هنالك. هم أحتاج حتى لدرس التوحيد، لماذا درس التوحيد؟ لماذا؟ ما أريد هذا على الإطلاق. المهم لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اختلف في رسول كما اختلف بالمسيح عليه الصلاة والسلام؟ وإذا شاء الله عز وجل أن يجعل علامة تجدد ذكرى آدم عليه السلام. آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، والمسيح عليه السلام خلق من أم بلا أب، وإذا جعله الله عز وجل تذكرون بالخلق الأول وبعولة المسافة بين بشرية بين أبيها آدم عليه السلام. فجاء المسيح ليجدد هذا المعنى. يمكن أن يوجد إنسان دون ما أب وأم؟ يمكن. وما يلغي للأسباب أن يكون لها من الصفوة ما يجعلنا نتبلجد أحيانا، نرتاب أو نضطرب أمام مثل هذا الخبر. ما الأسباب؟ نحن نعلم بأن سنة الخلق رجل وامرأة. أما رجل يأتي بولد غير معروف، غير معروف على الأقل لدينا نحن، امرأة تأتي بولد والرجل أيضا غير معروف عندنا، لكن الذي هو غير بمعروف عندنا نقول هو غير معروف مما علمنا من السنن. لكن من قال أن سنه حاكم على الله تبارك وتعالى؟ هو وضع نظام التناسل هذا، وهو سبحانه وتعالى يخلقه، لأنه هو الذي يخلق، لا الأجل يخلق، هو الذي يخلق، لا الأم التي تخلق. البويضة في المرأة والحيوان المنوي في الرجل، ما خلق الرجل حيوانه ولا المرأة بويضتها، وإنما الخالق لهذا وذاك هو الله تبارك وتعالى. حتى كل جنس هذه حتى يخرج من بطن أمه إنما هي لخلق الله تبارك وتعالى. فلو جاء خلق الإنسان بالهواء بدون شيء، كن بكل إنسان يعني مباشرة. المهم أنه ما اختلف في نبي كما اختلف في نبي عبد الله، ولعل الاختلاف فيه أخذ منحين وخطيرين. المنح الأول قوم رفعوه إلى مرتبة الألوهية واشتبهت عليهم الأمور بادئ الضوء، لكن هذا الاشتباه طرق قاعدة عندهم وعقيدة راسخة. في البداية اشتبه عليهم أمر، ثم ساقوا وراء هذه الشبهة فألهوه. طبعا في نقص في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى الآن بصورة لماذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح السلام في هذا الحديث الشريف. وقوم خضبوه حتى أنهم يتبوه إلى اليهود، اشتروا على السيدة مريم وقالوا إنها أتت فيه من غير زواج شرعي. قوم خضبوه استعجب حقيقة، استعجب مع كل هذا الاستراء على المسيح السلام ومع كل تعبير في هذا الكلام، ونعتبر أن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، ومع ذلك صار مع اليهود ضد المسلمين. غالبا تكلم المستثمرون هذا كأنه لا وزن له في هذه الأيام، لماذا يقومون إلى جانب اليهود مع أن اليهود النصارى كم يقنع بيتهم اليهود بقتل الكفار حسب نظرية الإسلام عندهم؟ من الذي يطلع على الكون؟ من الذي يغير الحقائق؟ أي سحرية هذه إشاعة أخير المخيخ أو البطل الفكائي في رأس البابا كمان؟ لماذا؟ إذا لو هو الحقيقة المكتب رجال في روس لما تطور ضد المسلمين وما دام العلاقة بين يهود ومسلم إذا هم عليهم ما يوجد الإسلام، ما يوجد العقل. ماذا نقول؟ المسيح صلى الله عليه وسلم فيه اختلافا كبيرا، قوم رفعوه للألوهية وقوم خفضوه، فجاء الحق ليضع الأمور في إطارها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أن عيسى عبد الله رد على من؟ على من ألهوه؟ رسوله رد على من؟ على من نفى رسالته. عبد الله في كل كلمة مقابل بنور ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. إذن ذكر نصيحة الصلاة من أجل أن يضع الأمور في نصابها، ثم بعد ذلك بعدما رد على طرفين يا من ألهتموه ليس لله إنما هو عبد الله، ورد على الطرف الآخر إنما هو رسول الله، ثم بين قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. مثالها مكان جدا، نحن نعلم بأن القانون أو السنة التي وضع الله عز وجل للخلق إنما هي رجل وامرأة ثم ولادة، هذا مذكور في النصوص كلها والواقع على هذا، لكن خلق المسيح السلام إنما كان من أم دون أب، إذن هو كريم. ذات الكون كله مخلوق بالكريم، الكون كله مخلوق بالكريم، الكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلماذا ذكر المسيح السلام هنا أنه بكلمة؟ قال لأن في خلقه خرقا للسنة التي علمها البشر، سنة التناسل، وحيث كان في خلقه الخرق هذا شاء الله عز وجل أن يؤكد بأن طبعا عيسان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المذكور في القرآن الكريم كذلك، أن يؤكد بأن خلق المسيح السلام إنما كان بنسب جبريل عليه الصلاة والسلام، كان بكن دون أن تكون هناك عارة كما هي السنة. وروح منه، روح منه، روح ذكرت في القرآن الكريم معاني، من معاني الروح التنزيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن الروح يعني الوحي، المنهج. لماذا سمي المنهج روحا؟ قال أن المنهج في حياة النفوس، في حياة القلوب، حياة العقول، في حكيس عقل كبير. البشرية لا تفعل بالمادة، كل مادة في الدنيا لا رجع رغبات الإنسان وليه. صحيح المسيح عليه الصلاة والسلام كان مدرك بشري فيه بدن فيه روح، روحه تضاف إلى الله عز وجل إضافة تكريس، إضافة مخلوق لخالق، لا إضافة صفة الموصوف. ولعل هذا من باب يدخل في أروع مسائل التوحيد، الإضافة. يضيف الله عز وجل ما شاء من خلقه له، يضيف ما شاء من خلقه له إضافة تشريك مع أن السماوات والأرضين خلق الله عز وجل، إضافة الله عز وجل على أنها إضافة مخلوق خالق. ومع ذلك نقت الله وسقياها، بيت الله، عفو الرحمن. الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق، ناقة الله. فليس الناقة جزء من الله تبارك وتعالى، ليس جزء من الله عز وجل، وإنما إضافة مخلوق لخالق، في إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. مثل أن نقول علم الله، علم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، قدرة الله قدرة مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، إرادة الله إرادة مضاف، حياة الله علم الله، سمع الله تبارك وتعالى. هذه من باب إضافة الصفة للموصوف، والصفة تقوم بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا، من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. روح مضاف، هنا ضمير يعود على الله تبارك وتعالى. هل هنا إضافة بعض لكل؟ إضافة جزء لكل؟ أم إضافة مخلوق لخالق؟ إضافة لخالق، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام مخلوق لله تبارك وتعالى، إضافة مخلوق لخالق. لكن لما يضيف الله عز وجل أحيانا بعض مخلوقاته مثل هذه الإضافة؟ قال هذه إضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف، عبدي عبدي، خذ العبد مضاف والياء مضاف، عبادي. إضافة تشريف هذه كونه نادانا يا عبادي، مع ذلك أنا على مستوى من ينادى، وهذا رفع من الله تبارك وتعالى. إذن بين الله تبارك وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام، بعدما أصفر الأطوط قال عبد الله واحد، قال رسول اثنين، أما كيفية الخلق فجاءت بكلمة قل فكان. وروحا منه نفخ الروح في المسيح عليه الصلاة والسلام، فكأنما صار روحا محضا، لا من باب أنه لبن له، المسيح صلى الله عليه وسلم له بدن، ومن أكبر الأدلة على بدنه أن الله تبارك وتعالى حينما ذكر أمه كان صديقة وذكره قال كان يأكلان الطعام. لماذا يأكلان الطعام؟ لأنه في بشر لما ذاكر لكن ماذا هنا يأكلان الطعام؟ المسيح بالذات يأكلان الطعام. قال يرد بصورة بدي أقول أنا مهذب لا بدي أقول بصورة رحيمة جلبا لأولئك الذين ظلوا في النشاء الصلاة وألهوه وقالوا ابن الله تبارك وتعالى. قال دعوة إلى هؤلاء لكن بأسلوب رائع وأسلوب القرآن كله رائع. ويحبذ لو تتلمذ المسلمون كذلك على أسلوب القرآن الكريم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كان كافرا يفاوضه يحاوره أبدي له الأدلة والبراهين بمحبة وشوق وأنا كل حرص على أن يهتدي حقيقة كل محبة لأن يهتدي. افترض أنه أعرض أتركه ما أتركه لأن الله تبارك وتعالى قص علينا قصص الأنبياء والمرسلين في دعواته إلى الله وأعطانا خلاصة هذه القصص من أجل أن تتلمذ على كل أيدي الأنبياء والمرسلين السابقين. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر المواقف التي عرضها الله عليه. لماذا عرضها الله سبحانه وتعالى حتى أنا أتلمذ عليها؟ ما أيأس سأكون معه داعي الله عز وجل بكل محبة وكل موجة كل طب حتى أو أن ألقى الله تبارك وتعالى أو هو يلقى الله تبارك وتعالى. فماذا قال الله عز وجل؟ كان يأكلان الطعام. أولا فيه إثبات جسدية لأنه قوام البدن قوام البدن حتى يستطيع أن يتحرك لابد من غذاء لابد من نفط من بترول. البترول هو صندوق في ثلاثة الشاورما يعني مثل كيف خرطوم البترول مضع في السيارة مضع خرطوم الصندوق في الفم أو الهريس أو ما قل ما شئت أنت. كان يأكلان الطعام معناها فيه بدن وما المخزن ورائي لهذا؟ يا بني آدم عم تكلم مع أولئك الذين يؤلهون مقول يعني يأكل الطعام. هلأ في واحد يأكل الطعام ما يطلع على الحمام بيموت بالسمم. هذا اللي عنده حفر بول بروستات بيولوي بده تمييل وبده أشياء حتى يفرغ الحمولة. الأمر الثاني موضوع الغائط هذا موضوع ما في مانع إن شاء الله هذه الأمور حتى توضح تماما. لا بد إذا أكل من أن يأكل الحمام. طيب أي إله هذا يأكل الحمام؟ الله تبارك وتعالى سكن فيه شيء. الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. الله تبارك وتعالى ما يصح أن يكون على هذه الشاكلة أصلا. أين كان يتأثر قبل أن يخلقه الله تبارك وتعالى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انتهي ما كان موجودا. إذن فيما يتعلق بأساس العقيدة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام جاءنا برسالة الخاتمة التي ما يقبل سواها. فإذا الشيخ هنا يقول وسمي علم التوحيد لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه ويسمى علم الكلام أيضا. ما أدلة علم التوحيد؟ أدلة نقلية وعقلية. طبعا قدم العقلية والنقلية قدم العقلية على النقلية من باب أن علم التوحيد في الأساس من أجل الرد على الشبهات ومن أجل تهديم العقائد الباطلة لدى الآخرين. فهي تحفظ لي عقيدتي فلا ترد عليها الشبهات وهي سلاح بيدي من أجل أن أحاور الآخرين فأدعوهم إلى الله عز وجل. طيب إذا كنت أحاور الآخرين فأدعوهم بقال الله تعالى. أنا إذا جلت مع وطني قلوا قال الله تعالى قل والله وعد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيستجيبوا؟ لو آمن بالقرآن لاستجاب. هذا يمكن أن يخاطب به مسلما أنا أما غير مسلم إذا ينبغي أن أبدأ بالأدلة العقلية. على ماذا أبدأ بالأدلة العقلية؟ قال على الأسس العقيدة يعني مثلا وجود الله عز وجل ما دليل وجود الله تبارك وتعالى؟ ما الأدلة التي تساق على كمال صفات الله تبارك وتعالى؟ إذا قلت بأن الله عز وجل قدير ما الدليل؟ مريد له إرادة ما الدليل؟ عليم كجليل، فأنا أحاور موحدا، أحاور مسلسا. أنا كيف أثبت النصراني بأن التفسير لا يتفق مع العقل، حتى مع العقل لا يتفق؟ كيف أثبت؟ عن طريق القرآن الكريم. هذا يأتي في المرتبة الثانية، لأني أنا ما أكلم مسلما وإنما أخاطب غير مسلم، ومن هنا قدم العقلية على النقلية. وإلا الأصل ترى في بناء عقيدتي لأجل النقلية. ما النقلية؟ كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقصد بالسنة هنا السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لا تبنى عقيدة على حديث ضعيف. العقيدة لا تبنى عقيدة على حديث دون الصحيح. ينبغي أن يكون الحديث الذي أبني عليه عقيدة ما إنما هو حديث صحيح. طبعا كتاب الله عز وجل كله متواتر، متواتر لفظا، كل كتاب الله تبارك وتعالى متواتر لفظا. فيما يتعلق بالأدلة قال نستمد الأدلة على التوحيد من العقل ومن النقل. نأتي الآن لحكم الشارع، يعني حكم الله عز وجل في التوحيد، وهذا الحكم يتعلق بالرجال والنساء، بكل المكلفين رجال ونساء. قال الوجوب العيني. ما معنى وجوب عيني؟ يعني يجب عليك ويجب علي ويجب على والدي. طيب إذا أنا تعلمت علم التوحيد يسقط هذا العلم عن أبي؟ فيسقط عن أبي. الوجوب العيني يجب أن تقوم به، وإذا لم تقم به لا يقوم غيرك به عنك، بخلاف الوجوب الكفائي. الواجب الكفائي إذا قام به غيرك عنك سقط عنك. إذن حكمه وجوب عيني على كل مكلف من ذكر أو أنثى. مسائله طبعا أهم ما يتعلق بعلم التوحيد، وما عاد أفيل عليكم أكثر من هذا. أهم ما ينبغي مفاتيح علم التوحيد: الواجبات والجائزات والمستحيلات. طبعا هذا سنشرحه إن شاء الله لأنه يحتاج وقفة. واجبات، جائزات، مستحيلات. بتقول لي هي فلسفة، بتقول لك حياتك كلها قائمة على هذه المعاني. هاي هذه المعاني. وانت ماشي بالطريق قال لك ما ما ما سمعت؟ قل نعم. شو سمعت؟ يقول لك كان في غزال واقف على السوبر ماركت بيشتري. نعم، واقف غزال على السوبر ماركت بيشتري. انت بتهضم شوي، تهضم شيء من عقلك حتى تتجاوب مع المعنى. والله وفجأة أخذ المكبر وبدأ يصيح يا أيها الناس، يا بدأ يخطب فيهم. لو أكثر وتمادى قلوا مو معقول. أنت قلوا مو معقول، وهكذا قلوا مو معقول. قلوا والله ممكن، هذا ممكن ممكن. إذا أنت عم تقول الواجبات والجائزات بتقول مو معقول، ممكن يعني مستحيل يعني ممكن، أو بتقول ممكن. هذا فيما يتعلق بالمريخ. أوصل أيصل الناس إلى المريخ؟ افترض أنت الآن، افترض إنه نحن من 400 سنة وبيئة منعزلة، وجئنا قلنا لها بعد 400 سنة سيصل الناس إلى القمر، ماذا يقولون؟ مو معقول. صحيح مو معقول. هنا في خلط. ما هو الخلط؟ أحيانا نحن نرد الأمور التي ترد لأن عقولنا لا تستطيع أن تتصورها، لا لأنها مستحيلة في ذاتها، وإنما نحن بما ألفنا لا نتصورها. مثل عذاب القبر مثلا، عذاب القبر لمن لا يؤمن به. يقول تعالى عذاب القبر ثابت في القرآن وثابت في السنة. يقول يا أخي أنا ما أرى. قال ما موضوع رؤيا؟ أي فائدة تبقى إذا نحن أخذنا بيدك إلى الخير وقلنا شوف؟ قال لك والله أنا في روضة من رياض الجنة الآن. وبتكلم وقال لك أنا في روضة من رياض الجنة الآن. قال لي والله آمنت الآن. قال لا ما بقول آمنت الآن، بقول رأيت. في فرق بين آمنت، آمنت يعني صدقت، كلمة آمن صدقة. ولذلك الكفار الذين ينكرون الآخرة كما يمكن أن ينكر كما يمكن أن ينكر. من عاش من 300 سنة لو خبرناهم عن القمر بينكروا. والكفار الآن ترى نفس العقلية لأنه ما تصوروها، ما تصوروها. ماذا يقولون؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا. شوف على التطارة، فرجعنا نعمل صالحة. ما شاء الله عنك، يعني الآن عند السجاد يرجع ويعمل صالحة، فرجعنا إنا موقنون. يقين عين هذا فيه. يقين العين ما يدخل في باب الإيمان. أخي الكريم، باب الإيمان أن تصدقني، بمعنى قل لك وراء الباب، وراء الباب رجل يتغصدك متى ما خرجت بغربك، إما صدقني أو لا. لا يدخل في باب تصديقي إذا قلت لي لحظة شوي وخرجت قلت لي والله صادق في ذلك، لا هكي أنت رأيت ثم صدقتني، قلت لا هذا ليس باب التصديق. التصديق أن تصدق بالغيب، ولذلك أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. وطبعا هذا كله قائم على ماذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءنا ببعض المغيبات جاءنا بها وعطانا ألف دليل ودليل على أنه صادق، يعني ما أتانا بأمر هكذا. أنت بظن الصحابة بلهم، ليس بلهم، عمالقة الصحابة قادوا العالم، مما يدل على استعدادهم الفطري الذي استطاع الإسلام حقا أن يدخله صقرا كبيرا. ما كان عندهم نفوس؟ نعم عندهم نفوس، كان بعضهم يشك ويأتي إلى المستشفى. نعم بعضهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أود لو أصبح همما، يعني فحم ولا أبوح به. وبعضهم قال يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أود لو أني ألقيت من السماء إلى الأرض ولا أجده ولا أبوح به. فقال أقد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي قلب كيده وسوسه. الشيطان بيأخذه على المسرح من أول، بيأخذه على المرقى، بيأخذه على الخمارة، بيأخذه على الزينة، فاستجاب له خاصة المطلوب. ما بيذكر بالعقيدة، ما له علاقة بالعقيدة، لكن أراد أن يدخل. أنا بتعجب فعلا أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل. قد والله كل حياتي الجاهلية السابقة ما كان يخطر لي شيء من شكوك، الآن بدأ الشك. الشيطان لأنه بدأ الآن يلقي شباكه، هذا بده يستقيم الآن. وكيف بده يستقيم؟ ما يسمح له على الإطلاق. بالأول ما يخطر ذلك ولا وسواس، كان غارق للشهوة في الحرام. إذن فيما يتعلق بالقضايا واجبات وجائزات المستحيات إن شاء الله درس قادم، لكن هنا بقيت فكرة واحدة وهي وقد خلى الدين عن التوحيد. كان في دين، نعم كان في دين، الوثنية دين والنصرانية دين واليهودية دين والبوذية دين والهندوسية دين. تقول يصح أن نطلق اسم دين على مثل هذه المذاهب الأرضية أو غير الأرضية، مما هو أصله، مما له أصل، أصل رباني، لكنه قد حرف وزور فيه. فلك نعم يصح. من أدل على أنه يصح أن نطلق دين على غير الإسلام من حيث إطلاق، أن الله تعالى قال ومن يبتغي، هي ومن يبتغي، أحسنت هوني موجهون ومدرسون تاريخ إسلامية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني ومن يبتغي دينا غير الإسلام، دينا غير الإسلام، دين غير الإسلام، فلا يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. إذا ما الدين؟ أمران ينبغي أن نبحثهما إن شاء الله. الأمر الأول، ما المقصود بواجب وجائز ومستحيل؟ ولماذا كانت مفاتيح التوحيد أو صيغة العقل البشري؟ هذا نحن نسميه منطق المسلمين. ما عند المسلمين في منطق؟ نعم هذا منطق المسلمين، البحث في مثل الواجبات وجائز المستحيلات. والأمر الثاني الهام جدا، لماذا سمي الدين دينا؟ لماذا سمي الدين دينا؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم انسنا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.